إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع. رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه. محاضرة الأسبوع. شهر رمضان ما هو للأكل والشرب، شهر رمضان للعبادة. هل يكون متقيا من يجمع الثواب في النهار ثم يحرق ذلك في الليل؟ محاضرة الأسبوع. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فيها ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. محاضرة الأسبوع. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. محاضرة الأسبوع. البرنامج من تنفيذ أحمد بن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان برامج عملية رمضانية للأسرة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلامة، والتي أقيمت في جامع الكوثر بحي النزلة بجدة. استهل شيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم بقصة رائعة تبين كيف يكون استقبال شهر رمضان داخل الأسرة. فيقول فضيلته: أبو محمد وأم محمد زوجان رائعان، بينهما تفاهم كبير ومودة ومحبة. هذان الشخصان قررا أن يكون رمضان هذا العام مختلفا تماما عن بقية الرمضانات، فاجتمعوا قبل رمضان ببضعة أيام، أبو محمد وأم محمد، وهذان الشخصان لهما مجموعة من الأبناء من البنين والبنات على مختلف الأعمار. قرروا أولاً مجموعة من الأشياء، لكن أهمها أنه ينبغي استثمار شهر رمضان أعظم استثمار، وأن لا يكون هذا الشهر كبقية الأشهر ولا كبقية شهر رمضان أيضاً في السنوات الماضية. ومن نعم الله عز وجل عليهما أنهما استطاعا أن يشتروا جميع أغراضهم من ملابس ومواد غذائية وغيرها قبل أن يدخل شهر رمضان، فاستثمروا أوقاتهم فيما هو نافع ومفيد. اتفق أبو محمد مع أم محمد على مجموعة من الأمور الجميلة والجديدة كذلك في البيت، وبدأوا بتجهيزها قبل أن يدخل شهر رمضان. قرر أبو محمد أن يشتري مجموعة من الهدايا، وكان من ضمن هذه الهدايا مصحفا لكل واحد من أولاده، وتوضع في شنطة جميلة ويوضع في داخلها كروت صغيرة لمتابعة تلاوة القرآن الكريم وحفظه. قرر أيضا أبو محمد أن يشتري صبورة صغيرة متوسطة الحجم ويضعها في داخل البيت وفي مكان عام، ليضع فيه مجموعة من الأفكار والبرامج التي سيطبقها مع أولاده في هذا الشهر. بل اشترى أبو محمد من إحدى المكاتب صندوقا صغيرا وجميلا، سوف يكون لهذا الصندوق شأن كبير في داخل المنزل. أما أم محمد الأستاذة أم محمد المتعلمة قررت أن تثري الجانب الثقافي الموجود عند أولادها، فبدأت بجمع الأسئلة والمسابقات الرمضانية التي يستفيد منها الأبناء. بل عملت شيئا آخر، طبعت كروت تهنئة لأولادها جميعا، بحيث إذا دخل الشهر سوف تضع مع تلك الهدية كرت تهنئة لابنتها منى ولابنها محمد ولأخيهم صالح ولبقية الأبناء الموجودين في المنزل. وبدأت أيضا بطباعة مجموعة من الأوراق الجميلة التي فيها تذكير بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم المتعلقة بشهر رمضان، سواء في تطبيق بعض السنن وغيرها. وفي أثناء بحثها وجدت ورقة جميلة، عندما كتبت في جوجل صور رمضانية وجدت ورقة رائعة طبعتها أيضا بشكل كبير لتضعها مع بداية شهر رمضان. كانت هذه الورقة عبارة عن آداب الأكل والشرب، حتى يتذكر الأبناء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. ولأن هذه الأسرة أيضا أسرة متفاهمة متحابة متوادة، ولدى أكثرهم مجموعة من الجوالات إضافة إلى شاشة كبيرة في المنزل، جمعت أم محمد مقاطع رائعة وجميلة من قصص القرآن، ليست متلوة أو مقروءة أو مذكورة من أحد المشايخ أو طلاب العلم، لا، بل صيغت بشكل جميل يناسب المراحل العمرية لكي تعرض على الأسرة في كل يوم، ويتناقش الأبناء وكذلك الأبناء مع والديهم هذه الأمور. وفي هذه السنة قرر أيضا أبو محمد مع أم محمد شيئا جديدا، وهو أنهم يحولوا إحدى غرف بيتهم إلى مكان للعبادة والتلاوة، فجهزوا كل ما يتعلق بهذا، فشروا حوامل للمصاحف لكي يكون لهم لقاء عائليا مشتركا، ثم مكانا أيضا جميلا يتجاذبون فيه أطراف الحديث مختلفا عن الديكور الأول الموجود في داخل المنزل. وفعلا أيها الأحبة، بعد هذه الاتفاقات والتجهيزات التي لا يعلم عنها أحد من الأبناء، قرر الأب والأم، أي أبو محمد وأم محمد، أن يلتقيا مع الأبناء. جمعوا العائلة كلهم، واتفق أبو محمد مع أبنائه أن يكون هذا الشهر مختلفا تماما. عندما جلس أبو محمد مع أسرته ماذا فعل؟ كلمهم وحدثهم عن فضل شهر رمضان والأجور الموجودة فيه، وأن الله تعالى إنما شرع هذا الشهر من أجل تقوى الله عز وجل، وأن يبتعد الإنسان عن مساخط الله عز وجل، وحدثهم أيضا عن آداب شهر رمضان في الفطور والسحور وغيرها أيضا من الآداب الشرعية التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم نبههم بشكل كبير على أن هذا الشهر سمي أو أحد أوصافه أنه شهر القرآن، ولذا ينبغي للأبناء أن يعتنوا كثيرا بكتاب الله عز وجل. وفي هذا الاجتماع أيها الأحبة، أعطى أبو محمد كل واحد من أولاده هديته، فأعطاه المصحف وأعطاه كذلك مجموعة من الكتيبات البسيطة التي تتحدث عن شهر رمضان، إضافة إلى كروت متابعة قراءة كتاب الله جل وعلا. وفعل أبو محمد أيضا شيئا جميلا في اتفاقه مع أولاده، وقال لهم: لكم في هذا الشهر مبلغ من المال، كل واحد منكم سيأخذ المبلغ الفلاني، وسأعطيكم كل 10 أيام هذا المبلغ، ففي أول ليلة من رمضان سأعطيك أنت يا محمد وأنت يا منى وأنت يا صالح وأنت يا إبراهيم، سأعطي كل واحد منكم مبلغا معينا. هذا المبلغ ليس لشراء أغراض، لا، ولكن من أجل أن تتصدقوا به في 10 أيام، فهذا مبلغ لتتعلموا الصدقة وأيضا تكسبوا أجر المتصدقين وتقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود صلى الله عليه وسلم من الريح المرسلة، كان أجود من الريح المرسلة كما وصف عليه الصلاة والسلام. دخل رمضان أيها الأحبة، وفي أول ليلة من ليالي رمضان جمع أبو محمد أولاده ورفعوا السماعة وبدأوا بالاتصال على بقية أهليهم من الجد والجدة والخال والخالة، سواء القريبين أو البعيدين، واتفق معهم على مجموعة من البرامج. الشيء الجميل في هذا اللقاء أن أبا محمد أيها الإخوة وأم محمد كانوا قد جهزوا 5 سيديات، هذه السيديات أهدوها لأبنائهم، تفضل يا محمد، وأعطاه شريط سيدي، وأعطى منى أيضا سيديا آخر، وأعطى كذلك إبراهيم، وأعطى صالح. هؤلاء الأبناء أعطاهم هذا السيدي وقال: اسمعوا وسنبدأ إن شاء الله بتطبيق محتوى هذا السيدي. هل تعرفون ما هو عنوان هذا السيدي؟ من يعرف؟ اسمه برامج عملية رمضانية للأسرة، وهو هذا المحتوى الذي ستسمعونه هذه الليلة، وستتقمصوا أنتم بعد ذلك أيها الأحبة أبو محمد، فسيكون كل واحد منكم هو أبو محمد، وستكون تلك الأم هي أم محمد. أرأيتم كيف الأمر؟ بسهولة ويسر وبساطة، تجهيز مبكر وتفكير أيضا بالاستفادة من الشهر، جلوس مع الأبناء، مشاورة ومشاركة لهم في برامج شهر رمضان، ثم بعد ذلك البدء بالعمل والتطبيق لمثل هذه البرامج والأفكار التي سنذكرها بإذن الله تعالى في هذا اليوم. إخوتي الكرام، لقد حان وقت المنافسة والسباق إلى الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون أيها الأحبة عندما حثهم الله عز وجل على المنافسة في الأعمال الصالحة حثهم على عبارة وسابقوا وسارعوا حتى لا يقف الإنسان ولا يكون ضعيفا في عمله الصالح. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك الله في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون. الناس في رمضان لا يشعرون بالألم إلا في آخر ليلة من ليالي رمضان، فإذا جاءت آخر ليلة جاءت كرسالة تقول لك كل عام وأنت بخير، تقبل الله منا ومنكم، فتبدأ تسترجع ذكرياتك لشهر رمضان. فإذا هناك أشخاص وفقهم الله عز وجل فأصبحت لهم 10 ختمات في الشهر، 7 ختمات، 6 ختمات، ومنهم من يكون أقل ومنهم من يكون أكثر، ومنهم لم يستطع أن يكمل ختمة واحدة مع أن أمانيه كانت كبيرة وأحلامه في بداية الشهر كانت كثيرة، لكن لم يوفق من الله سبحانه وتعالى ولم يجتهد أيضا. ولذا أيها الأحبة، من أراد أن يفوز برمضان فإن الفوز الحقيقي لا ينال إلا من الله جل في علاه، فيبدأ الإنسان بإصلاح علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة في هذا الشهر الكبير والكريم كذلك. ولذا أحبة الكرام، قبل أن نبدأ في هذه البرامج نحن بحاجة أن نذكر بعضا ببعض الأمور التي تعين الإنسان على استثمار هذا الشهر والاستفادة منه. من هذه الوصايا التي أذكر بها إخواني: النية الصادقة والعزيمة القوية في اغتنام لحظات هذا الشهر. ينوي الإنسان أن يحرص على كل عمل صالح سمع به أو يعرفه من قبل حتى يكتب في صحيفة حسناته في هذا الشهر، ثم تكون لديه عزيمة قوية، وليعلم كل واحد منا أننا نحن البشر أيها الإخوة نبدأ دائما في حماس ثم بعد ذلك نفتر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كان إلى غير ذلك فقد ضل. والإنسان الحصيف العاقل هو الذي يعرف كيف يتعامل مع هذه النفس، فإذا ما اقتربت من خبو همتها ونورها يبدأ بعد ذلك بإسعافها بأعمال صالحة جديدة. الإنسان أيها الإخوة أشبه بالمنتج، المنتج الآن التجاري إذا أردت بيعه أو أي شركة لديها مجموعة من منتجات ماذا تفعل؟ أول شيء انطلاق المنتج، ثم نمو المنتج، ثم نضج المنتج، ثم ليس بعد النضج إلا السقوط. ولهذا تجد الشركات تحرص أنها عند وصول المنتج إلى هذه المرحلة تأتي بمنتج آخر جديد حتى تصبح في حالة ماذا؟ من العطاء. ولذا يحتاج الإنسان أن يربي نفسه على هذه العزيمة القوية، وأنه بمجرد أن يبرد قليلا تأتي هناك أشياء تحرك هذه الهمة، وهي التي سأذكرها إن شاء الله في ثنايا الحديث. الأمر الثاني: التقليل من الخلطة إلا لخير راجح، كتعليم الناس مثلا أو الجلوس مع الأهل ونحو ذلك. فالإنسان أيها الأحبة في هذا الشهر لا يكثر من الخلطة إذا كان هو في 11 شهر مع زملائه في الاستراحة وفي أسفار ونحو ذلك. جاء شهر الاعتكاف، شهر الصلاح، شهر البقاء في المساجد، شهر العمل الصالح بأنواعه المنوعة، لكن بعض الخلطة التي تسحب عليك الوقت الكثير وتجعل كثير من المباحات أو كثير من المباحات فعلا تزاحم الأعمال الصالحة فلنبتعد عنها بقدر الاستطاعة. أيضا لنربي أنفسنا في هذا الشهر أنه إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرص على العمل به، سمعت في خطبة سنة من السنن طبقها، ثم احرص على الثبات والدوام لمجموعة من السنن لا تتخلف عنها. فمثلا تجد بعض الأشخاص نوى في هذا الشهر أن يجلس 30 يوما في الإشراق، وأنه بمجرد انتهاء صلاة الفجر سيظل في المسجد حتى تنتهي الصلاة. وفي مثل هذه المواطن أيها الإخوة التي تحتاج إلى وقت طويل وإلى جهد وإلى مصابرة يحتاج الإنسان إلى بعض إخوانه. عجبني بعض الإخوة في أحد المساجد اتفقوا على أن يكون لهم اجتماع في كل يوم لتلاوة القرآن وتدارسه، فاجتمعوا وبدأ مجموعة قليلة وانتهى آخر الشهر وإذا بهم 40 شخصا. ثم انظر، الخير لا يأتي إلا بخير، والحسنة تقول لأختها تعالي. فهؤلاء الإخوة الذين اجتمعوا قالوا: دعونا ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم ينشق فجره إلا وملكان أحدهم يقول اللهم أعط منفقا خلفا. قالوا لماذا نحن لا ندخل في هذا الحديث ويكون لدينا خلف من الله عز وجل؟ فدعونا نتبرع يوميا بريال، بخمسة، بعشرة ريالات، أشياء بسيطة. وفعلا اتفقوا على هذا. ثم قالوا إذا انتهى الشهر بكامله نأتي ونأخذ هذا المبلغ ونرى ما هو العمل المناسب له. إن جاء بمثلا كفالة يتيم إذا وصل المبلغ إلى 3000 ريال، مساهمة في أسر فقيرة ونحو ذلك، بدأوا فعلا في هذا العمل الصالح. لم يتوقفوا الشهر كله عن الجلوس بعد صلاة الفجر وقراءة القرآن وتفسيره، حتى انتهوا من 4 أجزاء تفسيرا. انظروا الخير كيف يأتي بالخير. ثم في آخر الشهر بدأوا بتجميع أموالهم التي كانوا يتصدقون بها ليدخلوا في الحديث وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاعوا أيها الإخوة من هذا المبلغ أن يبنوا مسجدا، يبنوا مسجدا بأموال بسيطة تبرعوا بها من هنا ومن هنا، ولكن الخير إذا جاء بارك الله عز وجل فيه. هذا عمل صالح. هؤلاء الإخوة بدأت فكرة بسيطة، ولهذا هذا اللقاء هي أفكار نقدحها في أذهان الإخوة والأخوات ليأخذوا مثل هذه الأعمال ويبدأوا بتطبيقها في بيوتهم. إذن الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها. أيضا من الأشياء المهمة أنه في الأعمال التي تحتاج إلى تعاون لازم إخوانك الصالحين، واستفد أيضا منهم وملأ قلبك بحبهم والدعاء لهم إصلاح ما بينك وبينهم. أيضا من الأشياء أيها الأحبة التواصل مع الناس، فالتواصل فيه خير كبير خاصة مع الأقارب والأرحام، نحرص عليه في أول الشهر. وكم هي الوسائل المعينة التي تعيننا بإذن الله على القيام بمثل هذه الأعمال التي تقرب بعضنا إلى بعض. نحن لدينا تقصير كبير مع أرحامنا وأقاربنا، عماتنا، خالاتنا، إلى غير ذلك من الأرحام. فشهر رمضان فرصة لإذابة كثير من المشاعر السلبية الموجودة في داخلنا. يمكن للإنسان أن يرسل رسائل، أن يتصل على بعض أهله وأقاربه، يكون لهذا أثر كبير بإذن الله جل وعلا. إخوان الكرام، لكي نستثمر الشهر ونستفيد منه أعلى فائدة، لدينا هدف كبير جدا نريد أن نصل إليه، وهذا الهدف نريد أن نحققه من خلال 3 أهداف لا رابع لها في هذه الليلة. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره فقال آمين آمين آمين، فسأله الصحابة رضي الله عنهم فقال جاءني جبريل آنفا فقال رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين يا محمد، قال آمين. إذن الفرصة متاحة بشكل كبير في شهر رمضان. تلك الأعذار التي كانت تأسر بعض الناس وتصبح قيودا لهم في الانتهاء عن كثير من المنكرات، جاء الوقت الآن ليقول لنفسه إذا كنت قد صبرت 80% من اليوم أو 70% من، أستطيع أن أصبر البقية في كثير من المنكرات والأمور التي يفعلها هذا الإنسان. إذن أول هدف تحرص عليه هو ماذا؟ المغفرة. أن تنال، أو الهدف الأكبر أن تنال مغفرة الله عز وجل ورضوانه وتوفيقه وتسديده لك. كيف؟ ب3 أشياء يحرص الإنسان عليها بشكل كبير في هذا الشهر. أما أولها أيها الإخوة فهو استغلال الموسم لزيادة الدخل. استغلال الموسم لزيادة الدخل. المواسم أيها الأحبة هي فرصة لأن يزيد مال الإنسان خاصة من التجار وغيرهم، نحن نتاجر مع الله. إذن لا بد في هذا الشهر أن تكتب في صحائف الحسنات أكبر قدر ممكن من الحسنات. والدين أيها الإخوة عبارة عن ماذا؟ فرائض و ونوافل، وتحت النوافل عدد كبير من الأعمال الصالحة. وأيهما أكثر في الشرع؟ الفرائض من النوافل؟ النوافل بلا شك. والنوافل هي محطة المنافسة، أما الفرائض فالناس كلهم مشتركون فيها، لا يعفى لا صغير ولا كبير ولا مقصر ولا مؤمن قوي ولا مؤمن ضعيف ولا أحد، ولكن التحدي الحقيقي هو في النوافل. ولهذا رتب الله عز وجل على النشاط في النوافل الأجر العظيم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، صدقات، بناء مساجد، طباعة كتب، توزيع مصاحف، تنظيف مساجد، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، صلاة الضحى، ركعتي الوضوء، السنن الرواتب، إلى غيرها من الأعمال التي لا تخفى على أمثالكم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى الله. يعني إذا نال الإنسان هذه المرتبة أنك تكون في السماء محبوب الله عز وجل. ولهذا من القصص اللطيفة وقد ذكرتها سابقا هنا وهذا مجالها الآن، أن جارية قامت ليلة من الليالي تصلي في بيتها، جارية مسكينة فقيرة، حتى لما ذكرت في كتب التراجم ما ذكر حتى اسمها، لا يعرفها أحد، لكن الله يعرفها، الله يعلمها جل في علاه. فصلت ليلة من الليالي حتى إدلهم الليل عليها، وسمعها سيدها بعد انتهاء صلاتها وهي تقول: اللهم بحبك لي إلا غفرت لي. تقول: يا رب أسألك بحبك لي إلا غفرت لي. سمعها سيدها قال: يا جارية هذا كلام كبير، كيف عرفت أنه يحبك؟ قالت: يا سيدي، أما إنه لو لم يحبني ما أقامني وأنامك، أما إنه لو لم يحبني ما أقامني وأنامك. الله عز وجل يأتي لصلاة الفجر بأناس يحبهم. الله عز وجل يجعل الإنسان يصلي 40 يوما في شهر رمضان، 30 تراويح وعشرة أيام قيام، 40 مرة، وهو مواظب لا يتأفف ولا يأتي بعد انتهاء الصلاة طال بنا الإمام، طول في الدعاء، فعل بنا كذا، لا، بل يستمتع ويعلم بأن التعب يزول ولا يبقى إلا الأجر عند الله عز وجل. يا سيدي، أما إنه لو لم يحبني ما أقامني وأنامك. يا الله، هل نحن أحباب الله عز وجل؟ هل نحن استحقين هذا الوسم؟ لماذا لا يفكر الإنسان فعلا بأن ينال هذه المرتبة من الله عز وجل؟ أسأل الله من فضله، نسأل الله أن يمن علينا بفضله وتوفيقه وتسديده وأن يجعلنا من أحبابه. قال: يا جارية، أنت حرة لوجه الله. قالت: هذا العتق الأصغر، بقي العتق الأكبر عند الله يوم القيامة. هذه الجارية تعطي دروس أيها الأخوة، دروس، ويتصبح هذه القصة تتلى على مر العصور لكي يستفيد الناس منها. ولهذا لا ينبغي الإنسان أيها الأخوة أن يقف عند حد، أن يكون مسلما عاديا، بل كن شيئا كبيرا عند الله تعالى. لهذا زيادة الدخل في قضية الفرائض والاهتمام بها، اهتم بصلاتك، اهتم بصيامك، عود نفسك ألا تفوتك تكبيرة الإحرام في هذا الشهر، عاهد نفسك من البداية لا لتضيع تكبيرة الإحرام، نعم للتبكير للصلوات، نعم للتبكير لصلاة الجمعة، لأنه تعلمون صلاة الجمعة تتعرض إلى نوع من الإهمال في شهر رمضان، يحتاج الإنسان ينتبه لها. أما التطوعات أيها الإخوة، فالتطوعات الإنسان كثيرة، منها ما هو شهري، ومنها ما هو أسبوعي، ومنها ما هو يومي، فهذه النوافل ينبغي الإنسان يكون له حظ منها. ثبت نوافل معينة عندك في الشهر، ثبتها، قل: في هذا الشهر سوف أحرص على الأمور التالية: أولا صلاة الضحى لن أفرط فيها، الأمر الثاني الإشراق، سوف أجلس في المسجد، الأمر الثالث تلاوة القرآن فقط، ثم أضف كل يوم أو كل يومين أو ثلاثة سنة جديدة، وثبت هذه السنة، وقل مثلا: سوف أعمل الشيء الفلاني في الوقت الفلاني من السنة المعينة، سوف أعمل هذا العمل الفلاني في الوقت الفلاني. لا تجعل الأمور مفتوحة، لأنه دائما إذا قلت سوف أفعل كذا لن تفعل، لكن قل: سوف أفعل الشيء الفلاني في الوقت الفلاني، وستجد أن نفسك بإذن الله ميالة للقيام بهذا العمل. عندما نتحدث عن الحسنات نذكر بالأشياء التالية: أولا افتح باب الحسنات، بمعنى أنه في هذا الشهر يا أخي الكريم إذا كنت معتادا على قراءة جزء أو جزئين اقرأ أكثر من هذا. أنا لن أحدثكم عن أناس مثل سفيان الثوري ولا عبد الله المبارك، لا، عندي شخص في الحي رجل كبير في السن رحمة الله عليه، توفي قبل فترة، لكن ما شاء الله حافظ لكتاب الله عز وجل وكبير في السن، يختم في اليوم ختمة في غير شهر رمضان، وفي شهر رمضان يوفقه الله عز وجل إلى أكثر من هذا، ولكن القرآن على لسانه، وكان منوما في مستشفى التخصصي وهو يقرأ القرآن في حالة غيبوبة، وجئت بولده والله عندي في المسجد مقابلة شخصية أمام الناس ويحدثنا عن طريقة أيضا حفظه وغير ذلك، ووالده كان شخصا عاديا، لكن مر به أحد المشايخ وقال: ما أجمل صوتك لو كان في القرآن، مثل ما قال لي في زمن السلف، وفتح الله على هذا الإنسان. ولذا يا إخوة الكرام، بعض الناس إلى اليوم لهم 20 سنة وعندهم أمنية حفظ القرآن ولم يحفظوا إلى اليوم، صح؟ لماذا؟ لأن الله تعالى لا يوفق أن يجعل كتابه في صدر أحد إلا موفق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في جامع الترمذي: أيما إهاب دخله القرآن لم تمسه النار، يعني أيما جلد حفظ كتاب الله لا يمسه النار. شوف، لما يدخلوك في القبر وأنت حافظ لكتاب الله عز وجل، ولذا يوم القيامة مرتبتك بمقدار الأجزاء التي تحفظها هنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. وهذا للحفاظ فقط، لأن يوم القيامة ما في مصحف في يدك، هذا للحفاظ. تحفظ 15 جزءا، شوف كم آية بالـ15 جزءا. تحفظ 17، تحفظ 20، تحفظ كذا. ولهذا إخواني احرصوا، احرصوا من اليوم أن الإنسان يعاهد ربه أن يحفظ شيئا من كتاب الله حتى ترتفع درجاتنا بإذن الله. افتح باب الحسنات، كثفه في المواسم. النية مطية، إنو الخير والعمل الصالح، فإن وفقت فبها ونعمة، وإلا فقد نويته. أيضا حافظ على حسناتك. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. امرأة خرقاء في قريش تصنع ثوبا، فإذا وصلت إلى نهايته فكت هذه الحبال فذهب الثوب كله بالكامل. فينبغي الإنسان يحافظ على حسناته من السيئات ونحو ذلك، إهداء الحسنات من خلال الغيبة والنميمة وغيرها من الأعمال التي سيأتي إليها ذكر بعد قليل إن شاء الله، ليس فعل العقلاء. أيضا حدث نفسك بالتالي: أن استمرار حالك على ما هي عليه وهم. فبعض الناس يظن أن صحته ستستمر، وأن عمره طويل، وأن الفراغ الموجود لديه سيكون أيضا مستمرا معه، وأن شبابه سيستمر معه، وأن صحته ستستمر، وأن هذه الأشياء ليست صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم فراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك. نحن أيها الإخوة، نتيجة للغفلة التي نعيشها، نحن عندنا غفلة عالية جدا، غفلة. هذه الغفلة تجعلنا حتى لا نتأثر بالموت ولا بالجنة ولا بالنار ولا بعذاب الله ولا شيء. عندنا قسوة، قسوة غير عادية. أصبح عندنا ترف، وعندنا غفلة وطول أمل، قست قلوبنا. ولهذا الإنسان لم تقرأ آيات في الجنة، في النار، في الموت، في كل شيء، لا يكاد يتأثر والعياذ بالله. والله أعظم مصيبة يصاب بها الإنسان أن يسلط الله عليه قسوة قلبه، والله من أعظم ما يبتلى به العبد أن يكون الإنسان قاسي القلب والعياذ بالله. لهذا هذا الشهر فرصة أن الإنسان يكون لين القلب، طائعا لربه سبحانه وتعالى، حريصا أيضا على هذه الأعمال. أيضا يا أخي الكريم، في العمل الصالح لا تكن متحمسا أكثر من اللازم في البداية فتسقط. لا، إذا نجحت نجاحات صغيرة لا بأس بها. إذا الواحد حافظ على 4 صلوات في البداية وصلاة يعني حصل عنده تقصير فيها، لا تدمر نفسك بأنه والله حصل تقصير في هذه الصلاة. نعم تندم عليها، لكن لا تجعلك تندم فتجلس، بل قل سوف أعوض إن شاء الله تعالى، فتحرص على أن تكون 5 صلوات كلها بتكبيرة الإحرام. الأمر الثاني أيها الإخوة، نحن قلنا الأمر الأول للاستفادة كمسلمين من شهر رمضان، ونحث أبناءنا أيضا عليه، هو استغلال الموسم لزيادة الدخل. أما الأمر الثاني أيها الأحبة، فهو الاستفادة من رمضان لتغيير طويل الأمد. قالوا: إذا أراد الإنسان أن يتربى فلا بد أولا من التخلية ولا التحلية؟ ها؟ تخلية بالخاء، صح؟ أول شيء ننظف، صح؟ ثم بعد ذلك تأتي التحلية. أنت بحاجة إلى أن تنظف قلبك من كثير، كلنا من بعض السيئات التي أرهقتنا في أثناء السنة. فتجد بعض الناس مثلا حصل عنده سقوط في ذنوب الخلوات، تفريط في الصلاة، ضعف في الأذكار، ضعف في تلاوة القرآن، هجر بينه وبين إخوانه، ضعف البكاء من خشية الله، حصل عنده استسهال المعاصي، البحث عن الأسهل دائما والأرفق به حتى لو كان فيه نوع من الإخلال الشرعي، وقوعه في بعض المنكرات، سماعه لبعض المحرمات، رؤيته لبعض المقاطع السيئة باستمرار، وقع في عشق محرم، ضعفت همته عن الخير، أيضا حصلت عنده غلبة مصالحه أو تغليب مصالحه على الناس، أيضا حصل عنده خلل في ضعف الألم على فوات الطاعة. شوف إذا وصلت هذه المرحلة وهو أن تفوت الطاعة ولا يكون في قلبك أي ألم، معنى أنت في مرحلة خطر. يقول البخاري رحمه الله وتروى عن غيره: كانوا إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عز بعضهم بعضا. واليوم أناس جيران للمسجد لا يدخل المسجد سنوات، هذا كيف يصير؟ كيف يوفق هذا؟ كيف يوفق والعياذ بالله؟ ولذا ما رأيت شخصا مفرطا في الصلاة إلا وأسرته مفرطة في الصلاة إلا من رحمه، لكن أبناء يضيعون ونحو ذلك. النوم عن الصلوات أيضا هذه من الأشياء والأخطاء التي مرت بنا في أثناء الصلاة، إهمال الآداب الاجتماعية مثل تشييع الجنائز، مثل زيارة المرضى، أيضا أيها الإخوة الإغراق في الشهوات، بعض الناس في أثناء السنة وقع في شهوات كثيرة بعيدا عن عيون الناس، مثلا تضيع الأوقات، بعضهم انتكس في استقامته وأصبح مستقيما ظاهرا لكنه في الداخل فاسد والعياذ بالله. كما قال أحد السلف: لا يسب أحدكم الشيطان علانية وهو صديقه في السر. فتجد أمام الناس منظرا وفي داخل عندما يخلو بمحارم الله ينتهكها والعياذ بالله. إذن هذا خطر وهذا خلل يحتاج الإنسان ينتبه له. في جواله مقاطع سيئة، أيضا من الأشياء ضعف الإقبال على الخير، قلة العلم، كثرة الكلام، فشو أمراض في داخله مثل الغيبة والنميمة والكبر والبحث عن المناصب واحتقار الآخرين. كل هذه الأشياء تدل على ماذا؟ على أن لديك مشكلة أو لدى صاحب هذه المظاهر مشكلة، وهي ضعف الإيمان، أن المعاصي سيطرت عليه، أن قلبه قسى والعياذ بالله. الآن جاءت الفرصة للتصحيح. شهر رمضان هي الفرصة الكبيرة والعظيمة للإنسان أن يتغير للأحسن، رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، فرصة للتغيير. الله سبحانه وتعالى أمرنا عندئذ بماذا؟ بالتوبة. فقال من أشهر آيات التوبة وأكثرها رجاء للناس هي آيات سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، سمعتم الأعداد الكبيرة هذه التي قد نبتلى بها والعياذ بالله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن في أمل وأمل كبير جدا. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقط لا، التوبة أيها الإخوة قسمة، قسم إقلاع تمام وقسم عمل. ولهذا جاء بعد التوبة ماذا؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. موت مفاجئ تمام. الله أعرف أحد الإخوة إنه جالس مع أهله في أحد الأوقات لا أذكر المغرب أو نحو ذلك، وصبوا له شاي، الله إن الكأس في يده، وسقط ومات، مات. إذن يأتي فجأة، قال: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. إذن عندنا توبة وعندنا إنابة. ما الإنابة؟ الإنابة أن كل ذنب تبت إلى الله عز وجل منه فخذ ضده أكثر منه. فإذا كان الإنسان مفرطا في الصلاة فليكثر من الصلاة، إذا كان الإنسان قد وقع في غيبة ونميمة كثيرة فليكثر من ذكر الله تعالى. ائت بضد هذا العمل، العمل السيء، ما هو العمل الصالح المقابل له؟ وأكثر منه، أكثر منه. فإذا لديك خلل مثلا في صلاة الفجر وتفريط في السنة الرواتب ونحو ذلك، ابحث عن الأعمال الصالحة المشابهة لهذا العمل لترفع درجتك. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيكون أول ما يحاسب عليه صلاته، فينظر، يعني إذا كان في صلاته خلل فيقال: انظروا هل لعبد من إيش؟ تطوع. فكلما كان لديك تطوع من جنس العمل المفرط فيه وغيرها أيضا يرفعك ويسد ذلك الأمر الموجود لديك. إذن رمضان الهدف الثاني الذي ينبغي أن نحرص عليه هو تصحيح أوضاعنا مع الله سبحانه وتعالى في الذنوب والأعمال التي ارتكبها الإنسان. بعض الناس مثلا له 25 سنة مدخن، هل ترضى أنت أن يقبضك الله الدخان في فمك؟ هل ترضى أن الله تعالى يوم القيامة يسألك عن كل صندوق شريته من التدخين تحاسب عليه بين يديه وعن ماله من أن اكتسبه وفيما أنفقه؟ بعض الناس لا يدخن لكن يخرج سموم، فتجده كثير الغيبة لعباد الله، كثير النميمة، مفسد بين الناس، أحيانا عنده نوم عن الصلاة، أحيانا تهاجر، سب وشتم، تقصير في صلة الرحم، عنده ضعف في الأخوة، عنده إطلاق لبصره في ما حرم الله عز وجل عليه، عنده السمع أيضا يعني يطلقه في غير مراض الله عز وجل. إذن هذه مجموعة من الذنوب إضافة الأشياء التي تسبب. نحتاج الآن إلى أن يتوب الإنسان منها وأن يعاهد الله عز وجل على عدم العودة إليها. ولكي أيها الأحبة يتغير الإنسان، لا شك أن تغيير العادات من الصعوبة بمكان، فشخص اعتاد شيئا ما سنين عددا تغييره بين فترة أخرى ليس من السهل لكنه ليس صعبا، خاصة إذا استعان بالله عز وجل. فيحتاج دائما تغيير العادة إلى تعب ومجاهدة ومصابرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والخطوة الأولى هي أصعب قرار تتخذه، لكن اتخذ قرارا واسأل الله عز وجل دائما يثبتك عليه، وقل في دعائك في سجودك في كل مكان: يا رب ثبتني على هذا العمل وأن أتوب إلى الله عز وجل وأن أتوب إليك منه. فإذا دعوت الله عز وجل وابتعدت عن البيئة التي تعينك على هذا المنكر، ولهذا في رمضان حاول أن تتخفف من الأماكن السيئة. إذن تغيير المكان، تغيير الأصحاب، التخلص من أدوات المعصية من الأشياء أيها الأحبة. هو الهدف الثالث والأخير من الأهداف العامة لنا كمسلمين. ذكرنا الهدف الأول استغلال الموسم لزيادة الدخل، الهدف الثاني الاستفادة من رمضان لتغيير طويل الأمد، أي التوبة من المعاصي وغيرها. الأمر الثالث وهو أهم جزء في رمضان وهو من التحلية وليس التخلية، إعادة صياغة العلاقة مع الله عز وجل، تجديد العلاقة مع الله. نحن عندنا قسوة، بعد عن الله عز وجل في كثير من الأمور عندنا، نحتاج الآن أن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. أحد السلف يقول: كان بعض الصالحين يطوف، يمشي في الطرقات وينادي: قلبي، أين قلبي؟ من وجد قلبي؟ وكان يبحث عن قلبه، قال: قلبي، أين قلبي؟ من وجد قلبي؟ فدخل يوما بعض السكك فوجد صبيا يبكي وأمه تضربه، ثم أخرجته من الدار وأغلقت الباب دونه، فجعل الصبي يلتفت يمنة ويسرة لا يدري أين يذهب، فرجع إلى الباب فجعل يبكي ويقول: يا أمه، من يفتح لي الباب إذا أغلقت علي بابك؟ ومن يقربني إذا طردتيني يا أمي؟ من يرحمني بعد أن غضبت عليه؟ فقامت أمه فنظرت من ثقب الباب، ثم فتحت الباب وأخذته ووضعته في حجرها وجعلت تقبله وتقول: يا قرة عيني، يا عزيز نفسي، أنت الذي حملتني على نفسك، وأنت الذي تعرضت لمحل بك، لو كنت أطعتني لم تلق مني مكروها. ففرح الفتى برضا أمه وصاح فرحا، فقال الرجل الصالح: الحمد لله، الآن وجدت قلبي. كيف وجد قلبه؟ وجد قلبه في باب التذلل بين يدي الله عز وجل. ولهذا ابن القيم يقول: وقد ذهبت إلى أبواب كثيرة من أبواب الخير فوجدته مكضيض ممتلئ بالزحام، إلا باب اللجوء إلى الله والتذلل بين يديه فما وجدت عليه أحدا. هذا الباب باب عظيم، عندما ينام الأبناء كلهم في المنزل ويقف الإنسان بين يدي ربه لا يعلم عنه أحد وتجد دموعه تهل. أعظم بابين يمكن للإنسان أن يستعملهما في إصلاح قلبه أمر الصلاة وقراءة القرآن. محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بعنوان برامج عملية رمضانية للأسرة. بيّن الشيخ في بداية محاضرته أهمية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك بالبرامج والأفكار داخل الأسرة، حتى يكون شهر رمضان أكثر فائدة وفعالية من الأعوام السابقة، ثم عرض أهم الأمور والوصايا التي تعين على استثمار هذا الشهر المبارك، كما بيّن أنه لا بد من 3 أمور لتحقيق الهدف الأكبر من هذا الشهر وهو المغفرة. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ علي أشبيلي محاضرته بوقفة يبين فيها كيف نبني أرواحنا وقلوبنا، فيقول فضيلته: كيف نبني أرواحنا وقلوبنا؟ أولا، تطهير النفس من كل الأمراض الفتاكة في داخلك: حسد، سوء ظن، كبر، غرور، حب دنيا، غفلة. اتق الله وابتعد عنها وعالج نفسك منها وتوب إلى الله عز وجل منها، وحق الأكثر من ذكر الله تعالى ومراقبته والحياء منه، أكثر من ذكر الله عز وجل، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، أكثر من ذكر الله حتى يقال مجنون كما في حديث أبي سعيد الخدري، ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من التسبيح والتحميد والتهليل في كل وقت، من الاستغفار أيضا، وطوبى كما قالت عائشة كما عند أبي نعيم في الحلية: طوبى لمن جاء يوم القيامة وقد ملئت صحيفته استغفارا. أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى قبل نومك، أضف إلى حياتك منذ الليل قراءة سورة تبارك قبل نومك مثلا، أذكار الصباح والمساء لا تتركها، سواء أذكار المقيدة أو الأذكار المطلقة، محاسبة النفس ولومها على ما بدر منها. المحاسبة أيها الإخوة رادعة ولا دافعة؟ رادعة، لكنها دافعة. فالمفترض أن الإنسان إذا حاسب نفسه يدفعه هذا إلى الخير، لا أن يشعر لنفسه بالذل وعجز ونحو ذلك فيبدأ بالتكاسل على العمل الصالح. لا، استقامة السلوك والبعد عن المعاصي. ما هي نقطة ضعفك أنت؟ ما هي نقطة ضعفك؟ كل إنسان منا عنده نقطة ضعف، من الذي يعلمها؟ الله عز وجل. ومن تدبير الله عز وجل وربوبيته وأمره وتقديره أنه جعل لمخلوق من مخلوقاته معرفة نقاط الضعف الموجودة عندك وهو الشيطان. فكل واحد منا عنده نقطة ضعف، وليس بالضرورة أن نقطة الضعف تكون معصية، لا، في أناس خيرين صالحين، لكن لما تأتي وتنظر الوقت الذي يقضيه يوميا في الأعمال الصالحة أو كيف يقضي يومه، تجد أن هناك 6 ساعات مفرقة يوميا على الجوال، ولا لا؟ كم عندنا مجموعات في الواتساب؟ شيء بسيط جدا تفعله في هذا الشهر الكريم: إلغاء الواتساب، وبعد الشهر إن شاء الله تعيده يعود كل شيء كما كان. وصدقني لن تخسر شيء، ولن تنكس الأعلام، ولن تتوقف الحياة، ولن يحصل أي شيء في الكون، لكن ستحافظ على قلبك. ما هي نقطة ضعفك؟ يبقى السؤال حائرا والجواب عندك. في بعض الناس نقطة ضعفهم الجوال، بعضهم الصور، بعضهم السماع، بعضهم النساء، بعضهم لعبة معينة وهكذا، فيبدأ الشيطان يشغل الإنسان بها عن هذا الأمر. لهذا نحن بحاجة إلى أن ننتبه إلى نقاط ضعفنا ونسدها في شهر رمضان، حتى نفوت الفرصة على الشيطان. الارتباط بالقرآن والتدبر، القراءة في كتب اليوم الآخر والجنة والنار، تكرار التوبة والمحافظة عليها، تكرار التوبة والمحافظة عليها، كرر التوبة وحافظ على توبتك، وركز على أعمال صالحة كما ذكرت لك في هذا الشهر. بعض الأخوة عندهم تجربة كنت قد ذكرتها لكم سابقا، يقول: أنا قبل شهر رمضان أحدد لي 10 دعوات، وأقول هذه 10 دعوات سألزمها في كل وقت من أوقات الصلاة وفي أوقات الدعاء وفي الثلث الأخير، تعرفون الناس يقومون للسحور، يقول: فأركز على 10 دعوات وأدعو بها بين يدي الله. يقول: والله لا يمر الشهر، شهر رمضان، وفي بعض الأحيان أشهر بعد رمضان، إلا واستجاب الله لي تلك 10 بالكامل، لكن مركز عليها. هذه مجموعة من البرامج أسردها إن شاء الله تكون مفيدة، ليس فقط في داخل البيت بل حتى في خارج المنزل يمكن أن يستفيد منها الإخوة. إقامة دورة مكثفة قبل دخول الشهر عن أحكام هذا الشهر وآدابه وما ينبغي للمسلم أن يعمله، دورة صغيرة مختصرة حتى للأسرة يمكن أن تبين لهم أحكام الصلاة الأحكام الصيام والمفطرات وغيرها، وموجودة بكثرة في اليوتيوب، تختصرها في 10 دقائق ربع ساعة مع توزيع ورقة، حتى نوع من الوعي والثقافة بمثل هذا الأمر. تصميم لوحات بمقاسات كبيرة تتضمن آداب الأكل والشرب وبعض الآداب المتعلقة بالصيام، إضافة إلى لوحة أخرى تتضمن أحاديث في الفضائل هذا الشهر كما فعلها أبو محمد في البداية، ها لا تنسى أبو محمد. ترتيب إفطارات عائلية للجميع، ثم ترتيب إفطارات لشرائح محددة كإفطار للشباب وآخر للأطفال وآخر لكبار السن وهكذا. تصميم وإعداد هدايا خاصة للعوائل التي تلتقي في أيام الإفطار العائلي. حث الشباب في الأحياء العمل التطوعي من خلال المشاركة في تفطير الصائمين وتوزيع وجبات الإفطار عند الإشارات وغيرها. أيضا من أشياء برنامج يوم التصفية، في داخل بيوتنا أشياء لا نحتاجها من الملابس والكتب والسيديات والأشرطة والأثاث ونحو ذلك، فرصة الآن أن الصدقة فيها أجر كبير في هذا الشهر، تخلص من الأشياء التي لا تستفيد منها، ودعك من ذلك الوسواس الذي يأتيك يمكن أن نحتاجها بعد 15 سنة فتفسد. ومن البرامج المقترحة أيها الإخوة حملة الإقلاع عن التدخين، وهي حملة تهدف إلى تذكير الناس بأن هذه عادة سيئة وضارة بالدين والخلق، وأنه بالإمكان التخلص منها، مع مجموعة من المعارض أيضا المجهزة اليوم من الجمعيات المعتنية بمثل هذا الأمر. أيضا من الأشياء أن رمضان شهر القرآن، فينبغي العناية بالقرآن فيه من خلال برامج كثيرة، التنوع في الحلقات القرآنية للكبار والصغار والذكور والإناث والموظفين وغيرهم، عمل مسابقات في القرآن الكريم ما بحفظ سورة معينة أو آيات لها فضائل، أو وضع أسئلة على أجزاء من القرآن، إلقاء كلمات منطلقة من آيات قرآنية وربط الحديث بتلك الآيات، الاهتمام بإعجاز القرآن سواء العلمي أو اللغوي أو البلاغي، وتنبيه الناس على عظمة القرآن، تفسير القرآن. وأنصح الإخوة أن يكون لديهم درس أسبوعي تدبر في بيوتهم، ويكون لهم درس يومي في تفسير القرآن في المسجد، وليكن عندكم هذا الشهر تفسير جزء عام، وإن استطعتم بتفسير مختصر مثلا تمروا على المفصل، وخاصة إخواني أئمة المساجد انتبهوا لهذا المشروع، فهو نافع ومفيد بإذن الله، أي ربط الناس بالقرآن. قد لا يستطيع الناس الجلوس كلهم بعد صلاة الفجر، لكن تبني الإمام لهذا المشروع وهو تفسير القرآن الكريم بعد باتفاقه مع مجموعة من الإخوة وفتح الميكروفون الداخلي وسماع الناس أيضا هذا الدرس، لا شك أنه مفيد ونافع. من الأشياء أيضا الاهتمام بالقرآن في داخل المنزل، فنحرص على عمل مسابقات مع أبنائنا من خلال أسئلة يومية، سورة ختمت مثلا بنبيين، سورة سميت باسم آنية وغيرها من الأسئلة التي تفيد الأبناء إن شاء الله تعالى وتضيف إليهم شيئا مهما. من الأمور التي ينبه عليها والمشاريع المهمة أن رمضان فرصة كبيرة لربط الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شهر السنة، تعيش أنت مع السنة صباح مساء، فتفطر في وقت معين، وطريقة الإفطار أيضا والأكل الذي تأخذه بطريقة معينة، فلديك في تعجيل الإفطار وتأخير السحور والأدعية، ماذا يقال عند الإفطار؟ فالأدعية ينبه عليها، لو كتبت في لوحة مثلا ورقة جميلة وتوضع في مكان صالة الطعام بحيث أن الأبناء يشار إليهم بكذا، أو أحيانا طفلة صغيرة تذكر الأسرة وأحد الأبناء يكون مسؤول عن هذا الدعاء، فسيكون خير كثير. ويربط هذا بما بأي شيء؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل كذا وكذا. أيضا قضية الحرص على التراويح، الاعتكاف، السواك، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه الدعاء، الجلوس إلى الإشراق وغيرها من الأمور، كل هذه الأفعال تربطنا كثيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتجعل حبنا يزداد له. عمل دورة لبضعة أيام خاصة في المساجد وغيرها عن كيفية إخراج الزكاة، العناية بمصلى النساء وتخصصهن بحديث خاص بهن، واستضاف داعيات وطالبات علم لتذكير النساء بأمور دينهن، إعداد مفكر رمضانية تحتوي على مواعيد الأذان في هذا الشهر وأرقام الجمعيات وجدول متابعة القرآن الكريم إلى غير ذلك، الاعتناء بأماكن إفطار الصائمين وتهيئتها بما تحتاجه، بعض الأماكن فيها يأتي عمالة ونحو ذلك ينظر إلى جنسياتهم، تهدى إليهم مصاحف بلغاتهم، توضع مصاحف قبل ذلك، توضع أيضا مقاطع بنفس اللغة يسمعها الأشخاص الذين يحضرون تلك أو ذلك الإفطار، طباعة ورقة متابعة القرآن الكريم كما ذكرنا، تفعيل الطلاب المتميزين واقتراح برامج جادة عليهم كحفظ أحاديث الصيام في هذا الشهر، الترتيب المسبق ليوم العيد من قبل المساجد وغيرها حتى يحرص على شيء جميل ورائع فيه. أما بالنسبة للأسر أيها الإخوة تحديدا، فثمة أشياء يحرص عليها. أولا حث الصغار على الصيام وتربيتهم عليه، قد ثبت في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ أنها قالت: كنا نصوم صبياننا الصغار ونذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها حتى يكون الإفطار. استغلال هذا الموسم في تعليمه الآداب الاجتماعية كآداب الأكل والشرب والضيافة والسلام والزيارة وغيرها من الأشياء، حث الأبناء على التنافس في النوافل وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالسواك والسنن الرواتب وقيام الليل وتفطير الصائمين، واجعل أبنائك منزلتهم ومرتبتهم في علاقتهم بالله عز وجل. كل ما رأيت واحد من الأبناء ما شاء الله حريص على تلاوة القرآن في المسجد والاهتمام بالصلاة، قربه منك، وليعلم أبناؤك بأن منزلة الشخص عندك بكثرة قربه من الله سبحانه وتعالى. اصطحاب الأبناء لشراء أغراض رمضان وتعليمهم أصول الاقتصاد الشرائي من اصطحاب ورق عند التسوق وعدم تناول ما كان مقابلا للوجه من البضائع لغلائه في الغالب إلى غير ذلك. دع أولادك يكتبوا ملصقات الرمضانية التي تعلن عن مجيء الشهر أو بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، وحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا إلى غير ذلك. تهيئة أماكن للعبادة وقراءة القرآن، فقد أثبتت الدراسات أن تخصيص مكان محدد لفعل شيء ما يأتي بنتائج مذهلة، وكان السلف الصالح يتخذون في داخل بيوتهم مصليات. أيضا من الأشياء تكريم الصائم الجديد، إذا لديكم طفل وصل الثامنة التاسعة وصام يوم من الأيام، اجعلوا هذا اليوم يوم كبير يتذكره بعد ذلك ولا يكون يوما عاديا، وتكون هناك صفرة أيضا رائعة وجميلة. دع أبناءك تحديدا يفكروا في مشروع يقومون به، هم يخططون له، أنت فقط ممول لهم ومعين لهم ومسدد. فيأتي أبناءك مثلا بثلاثة مشاريع وتجلس معهم، واحد يقول: والله نريد يا أبي نرعى أسرة، أو نريد نفطر 10 صائمين في كل يوم أو في 3 أيام، وهكذا. ثم أعينهم أنت بمالك وبتوجيهك، ستجد أن الأبناء يحبون عمل التطوع وكلهم دور ومساهمة في المجتمع الذي يعيشون فيه. وضع جدول للتعاون الأسري يعني في داخل المنزل، لماذا الأم تفعل كل شيء والبنات ضيوف شرف والأبناء أيضا كل واحد منهم يفطر وخرج من المنزل، لماذا لا توزع هذه المهام ويتعاون فيما بينهم بعضهم البعض؟ أيضا عمل مفكرة خاصة بالأولاد تضبط لهم أوقاتهم وتعينهم على ختم القرآن، طبق الخير، وهي فكرة منتشرة تقوم عليها الجمعيات الخيرية، والاقتراح أن تقوم بها الأسر القريبة من المسجد متعاونة مع جيرانها في الحي. إجراء مسابقات على مستوى العائلة والأصدقاء تهتم بالقضايا التربوية والأسئلة المتنوعة التي تستهدف جميع شرائح الأسرة. تفعيل فكرة لوحة الإعلانات المنزلية والاستفادة منها. العمرة في رمضان لها أجر كبير، وبعض الناس محروم، يمر عليه شهر رمضان وجالس في بيته، وأنت لا تحتاج منك أكثر من 2-3 ساعات فقط بقرب المكان. هنا أيضا من الأشياء أيها الإخوة، احرصوا في هذا الشهر على عمل صالح كبير جدا، وهو الصلح بين الناس. فإذا سمعت بأن هناك شخصان، لماذا تسمع؟ إذا كان أنت بينك وبين شخص خصومة فتخفف من هذا الثقل الذي على ظهرك، وقل عفو الله عنك. وأنا أعرف بأن هذه الكلمة ليست سهلة إلا على من وفقهم الله سبحانه وتعالى وأعانهم على أن يقوموا بمثل هذا العمل. فاحرص على أن تتخفف من خطايا الناس المتعلقة بالهجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، ورجل هجر أخاه فوق 3 ليال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل أحد إلا اثنان: المشرك والمشاحن. عندك أحد أصدقائك، ابن عمك، ابن خالتك، أحد أقاربك، شخص بعيد بينك وبينه خصومة، اتخذ القرار، لأن إذا بقيت يحلق دينك هذا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الحالقة، تحلق الدين، تحلق الحسنات. الأشياء أيضا وأختم بها، ليته يكون في داخل البيوت مكتبة رمضانية، بحيث الأبناء يمكن أن يستفيدوا منها في بعض المسابقات والألعاب والإجابات وغيرها من الأشياء. وقد جئت لكم بمكتبة سريعة سأسردها عليكم وسأختم لكم بقصة نختم بها لقاءنا. فمثلا هذه مجموعة من الكتب، هذا كتيب اسمه مبارك عليكم الشهر، وهذا كتيب آخر تقدم 30 خطوة في رمضان لأحمد صلاح، وهذا كتاب ثالث نفحات الإيمان في شهر القرآن لأحمد عبد الرحمن السعدني، وهذا كتاب رابع رمضان وبدء التغيير للأستاذ محمد أحمد عبد الجواد، وهذا كتاب آخر اسمه تدريب شعبان، تدريب شعبان وهو كيف يتهيأ الإنسان لصيام رمضان من خلال شهر شعبان الأستاذ علي أبو الحسن، ثورة التغيير في رمضان للأستاذ خالد أبو شادي، وهذا كتاب من الطارق أيضا عن رمضان للأستاذ خالد، وهذا كتاب رمضان واهل لريح الجنة للدكتور هاني درغام، ثم هذا كتاب لطيفة وكتيب صغير كيف تنجح في رمضان للدكتور عمر المديفر. هذان كتابان للأخوات النساء رمضانيات مسلمة للدكتور عمر العيد، وكتاب كيف تكونين امرأة رمضانية، فيها مجموعة من البرامج والمقترحات الرائعة للكتاب الكتيب الثاني لمريم السالم. بعض الأشخاص يريد لأولاده وأطفاله، هذا كتيب لطيف جدا، تمنى من الإخوة أن يشتروه وأن يوزعوه مثلا يستفيدوا من كتيب صغير لا يساوي ريالين قيمته، اسمه كيف تعيش مع أبنائك أجمل رمضان لعبد الله عبد المعطي. إذا تريد أولادك تشغلهم بشيء، الصحابة كانوا يشغلون أولادهم بالعهن، هذا كتاب اسمه رمضان أو كتيب رمضان في قلبي لعلاء فكري، عبارة عن ماذا؟ برامج وأفكار للأطفال الصغار كما تلاحظ. جميل؟ بعض الإخوة يريد يتعرف على برامج أكثر، هذا كتيب أو كتاب رائع اسمه رمضان يعيد تشكيل حياتي 30 يوما من متعة الروح والعقل والجسد للأستاذ علي أو عبد الله ابن علي العبد الغني. وبعضهم يريد هدية للأسرة التي تأتي إليه في المنزل، فنقول هذه مجموعة من الكتيبات اسمها رمضانيات أسرية. نفتح هذا الكتيب فستجد في داخله 6 كتيبات: برامج عملية للأسرة في رمضان، كيف تخطط لشهر رمضان، مفاتيح السعادة الزوجية، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاتي، رمضان والعلاقة الأسرية، أبناؤنا وشهر رمضان. 6 كتيبات صغيرة لطيفة يمكن أن تكون هدية، تشتري منها كمية 50-60، إذا جاءك أهلك وأقاربك يخرج الإنسان بطنه ممتلئ وعقله ممتلئ. لنتقي الله جميعا في شهر رمضان، ولنستثمره أيها الإخوة في أنفسنا وفي كذلك أسرنا وفي مجتمعنا وعلى أمتنا، وأن نكون رؤوس خير بإذن الله تعالى في كل مكان، ولنتعاون على هذا الخير حتى نخرج من هذا الشهر وقد غفر الله عز وجل لنا وتقبلنا. وليحدث كل واحد منا نفسه، قد يكون عام رمضان 1436 هو آخر شهر رمضان يمر عليك بعد عمر طويل على طاعة الله عز وجل. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين يا رب العالمين، اللهم اغفر فيه ذنوبنا وتقبل توباتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تصلح لنا أنفسنا وأن تصلح لنا أزواجنا وأن تصلح لنا أولادنا. اللهم اجعل للمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة لأناس قد أتعبتهم همومهم وكرب الدنيا، اللهم نفس كروبهم وفرج همومهم، اللهم يسر على معسرهم، اللهم يسر على معسرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن بإخواننا من البلاء والضعف في كثير من بلدان المسلمين ما لا يعلمه إلا أنت ولا يشكى إلا إليك، اللهم فعجل بفرجهم يا رب العالمين. اللهم اجمعني وأحبتي في جنات عدن، اللهم وسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا شفاعته وارزقنا جواره يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم إخوتي حسن استماعكم وإنصاتكم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان برامج عملية رمضانية للأسرة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلامة، والتي أقيمت في جامع الكوثر بحي النزلة بجدة. عرض الشيخ في بداية محاضرته أهمية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان بالبرامج والأفكار داخل الأسرة، حتى يكون شهر رمضان أكثر فائدة وفعالية من الأعوام السابقة، ثم عرض أهم الأمور والوصايا التي تعين على استثمار هذا الشهر المبارك، كما بيّن أنه لا بد من 3 أمور لتحقيق الهدف الأكبر في هذا الشهر وهو المغفرة، ثم بيّن كيف نبني أرواحنا وقلوبنا، بالإضافة إلى برامج مقترحة للمسجد والحي والمجتمع. وفي الختام عرض الشيخ علي أشبيلي عددا من الكتب